قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن وفي لفظ من لم يدع الله يغضب عليه، يهدأ القائل الله يغضب إن طرحت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الإنسان منا إذا لح عليه إنسان آخر بكثرة السؤال والطلب ضاق صدره وغضب لذلك لكن الله جل وعلا جل شأنه سبحانه إن طرحت سؤاله ودعاءه يغضب سبحانه وتعالى وفي ذلك كذلك وردت أحاديث الكتب أيها الأحبة لنقف سويا على معنى الدعاء وحقيقة الدعاء في لغة العرب وفي بسم الله والشرع الدعاء في لغة العرب هو إمالة الشيء إليها بصوت وكلام يكون منه يدخل في معنى الدعاء الإيمان الطلب الصيام الاستغاثة الاستدعاء كل ذلك يصب في معنى الدعاء يغفر لكن الدعاء شرعا واصطلاحا له معنى جميل قال الحافظ المناوي عليه رحمات الله جل وعلا الدعاء هو لسان الافتقار بشرح الاضطرار بين يدي الملك جل وعلا ان تخلع عن نفسك كل حول وكل قوه وكل قوه الا من الله جل وعلا وقلبك يجهر الى الله جل وعلا اللهم اجبر مسكنتي وفقري بحماك وعجزي بخطوتك وضعفي بقوتك وقلة حيلتي بتدبيرك وصل لا حولي ولا قوتي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك لسان الافتقار أن تعلم بأنه لا حول لك ولا قوة من قلبك وأن الحول والقوة لله جميعا بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره ما شاء بشرح الاضطرار تصور هذا المشهد رجل ركب البحر يوم وهو في وسط البحر اذ بالريح تاتي عاصفه والامطار تاتي هامله والامواج قد تقلبت وعلت وانقلبت به السفينه تلفت حوله فما وجد الا الماء في فوقه وعن جانبه الايمن والايسر ومن تحته ايقن بالخرق لا يجد من يقوده ولا من يعيده لا انيس ولا الإنسان الاختبار لشرح الاضطرار. فإن كنت على هذه الحالة فأبشر. يقول الله جل وعلا في سورة النمل: فإن الله جل وعلا سيكثر لك وسيكثر. حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. الله إن الله أو إن ربكم حيي كريم يستحي. أنت متصور يا تدبر هذا الحديث، يستحيي من العبد إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. لا أجد ما أفسر به الحديث أكثر من الفضل الحديث. كذلك عند الإمام ابن ماجه وعند الإمام الحاكم في المستدرك من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. لا يرد القدر إلا الدعاء. أقول وكلاهما بقدر الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام بعد هذه التقدمة الطويلة، هل الدعاء آداب؟ ينبغي لمن أراد أن يكون دعاؤه أقرب للإجابة وأنفق إليها أن يتحلى بها. نعم، للدعاء آداب. ينبغي لمن أراد أن يكون دعاؤه أقرب وأنفق للإجابة أن يتحلى بها. أولها أن يكون الداعي موحدا بالله جل وعلا في ربوبيته، يؤمن يعتقد يؤمن بأن الله جل وعلا كما قال عن نفسه: ألا له الخلق والأمر، الأمر أمره والملك ملكه والكون كونه والخلق خلقه جل وعلا، هو ملك الملوك ومالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير له على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وامره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. علم ما قد كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، بيده ملكوت السماوات والارض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا الله، وبيده مفاتح خزائن السماوات والارض لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، عالم الغيب والشهاده، حي قيوم لا يموت، وهو على كل شيء قدير. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانه وتعالى. ان يكون الداعي موحدا لله جل وعلا في الوهيته، لا يصرف شيئا من انواع العبادات القلبيه ولا البدنيه ولا الماليه الا لله سبحانه وتعالى. لا يعبد الا الله، لا يدعو الا الله، لا يستغيث الا بالله، لا يتوكل الا على الله، لا يتعلق قلبه الا ان يتعلق بالله، يحب لله، يرغب لله، يوالي لله، يعادي لله. قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله. لا تصرف شيئا من عبادتك الا لمولاك، ولا الدنيا شعبها شرك رياء أفسد. نقطة سن ضع بعضها في كل ما فسد خلاص. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الكذب الصحيح: ألا أن أشرك لي عن الشرك، فمن أشرك لي شيئا تركته وشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي لغير الله جل وعلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن. وأن يكون الداعي موحدا لله جل وعلا في أسمائه وصفاته، أن تؤمن وأن تعتقد وأن تؤمن بأن الله جل وعلا قد تفرد بأسماء الجلال وصفات الكمال، وأنه جل وعلا له من الأسماء الحسنى ما سمى جل وعلا بها نفسه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن له من الصفات مثل ذلك، وأن كل ما خطر ببالك فالله عنه وأجل من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من آداب الداعي أن يبيض مطعمه ومشربه ومكسبه وملبسه ومسكنه، أن يبيض المطعم والمشرب، وأن يرد المظالم، وأن يستحضر قول الله جل وعلا من سورة المائدة على لسان ابن آدم: إنما يتقبل الله من المتقين، في صحيح الإمام مسلم. وعند الإمام أحمد في المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تدبر، خذ بالك من عملك، أنصح نفسي قبلك، أوجه النصيحة لنفسي قبلك: الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: وإن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال أبو هريرة: ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل أشعث أخضر يبدئ السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب، يا رب، يا رب. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومطعمهم حرام ومشربه من حرام وغذي من حرام فأنى يستجاب لذلك. قد حرم نفسه. مر بنا ما على الأرض مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوى إلا أتاه أغنياء. مر بنا إن ربكم حليم كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إلى السماء أن أوجهها صفرا. هذا الرجل الذي أكل من حرام وشرب من حرام وغذي من حرام محروم، حار نفسه من الإجابة فأنى يستجاب لذلك. كذلك من الأمور العظام التي وقعت فيها الأمة هو ذلك الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مسند الإمام أحمد ذلك الحديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله جل وعلا أن يعمكم بعذاب ثم تدعو له فلا يستجيب له. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله جل وعلا أن يعمكم بعذاب ثم تدعو له فلا يستجيب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع أثره واستنى سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات، أخرج من هذه الخطبة بهذا الحديث المبارك. سأخبركم بأدب من آداب الدعاء غفل عنه كثير من الناس وما يبلغ نفسه. في مسند الإمام أحمد وعند الإمام النسائي واللفظ النسائي وعند غيره من حديث فضالة بن عبيد قال فضالة: سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل يدعو في صلاته. في إحدى الروايات قال: اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. هو ولد إلى عمل حي. غالب الظن أن هذا الأمر وهذه الوقعة حدثت في المسجد النبوي. يعني الرجل عمل دلوقتي توفق وأحسن وضوء، راح المسجد النبوي استقبل القبلة وقف يصلي، قرأ الفاتحة وسورة، ركع وسجد، وقال في سجودي أو قال في صلاتي: اللهم اغفر لي وارحمني. ما غلطش ولا عمل حاجة. اسمع فضالة بن عبيد قال فضالة: فقال له النبي رجل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه في صلاته: عجلت أيها المصلي. عجلت يعني عجلت يعني تعجلت. الله عشان امال نعمل ايه؟ طيب مش احنا اللي بنعمل كده؟ انا عندي وحضرتك وحضرتك امال بنعمل ايه؟ قال فقال: فعلمنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان اذا اردنا ان ندعو ان نحمد الله جل وعلا وان نمجده وأن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب ارجع إلى أول سورة القرآن، إلى أول الكتاب التي تقرأها في كل يوم في صلاة فريضة 17 مرة. يقول الله جل وعلا يعلمنا آداب الدعاء بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. حمد وثناء وتمجيد لله جل وعلا. بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم.